الله تبارك وتعالى بعد أن بين أشهر الحج المعلومات ثم حث على التقوى وبين أن الذي يتقي الله هم أولو العقول السليمة والفطر المستقيمة فاتقوني يا أولي الألباب، بعد ذلك بين للمسلمين في قول الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لأن المسلمين كانوا يتحرجون من التجارة أو الأعمال الخيرية أو الأعمال التي يتكسب منها بالطرق الحلال، كانوا قد تحرجوا ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم عمار، يعني حتى ولو تاجرتم ولو اشتغلتم بهذا ما دام ذلك لا يطغى على ما جئتم من أجله ألا وهو ماذا؟ الحج الذي تبتغون به وجه الله والدار الآخرة. فلا بأس للمسلم أن يتكسب في أثناء الحج بتجارة مباحة مشروعة بعيدة عن المحرمات بالطرق الشرعية دون الاشتغال بالربا أو دون وقوع في الربا أو الحرام أو بيع المحرمات ونحو ذلك. بعض الذين يأتون يبيعون صورا مجسمة ويبيعون أفلام خليعة أشرطة وسيديهات ونحو ذلك، سيديهات ونحو ذلك وفيها أفلام وفيها كلام هابط وفيها بلاء، وآخرون يروجون لبعض نحلهم الباطلة ويسوقونها ويدعون الناس إليها ويدعون إلى المظاهرات أو إظهار الشعائر خارجة أو خارجة عن شعائر الله عز وجل، هذا كله مرفوض ومحرم في الحج وفي غير الحج، لكن يزيد صاحبه يزيد إثمه ويمقت مقتا على مقت إذا فعل ذلك في الحج. فعلى المسلم أن يجتهد أولا وآخرا في إتمام الغرض الذي جاء من أجله وهو النسك، ثم إن أراد أن يسعى في طلب الرزق الحلال مع كونه يؤدي تلك الفرائض والمشاعر والشعائر على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يبخسها بسبب الاشتغال بهذه الأمور فهذا لا بأس به، ليس عليكم جناح أن تبتغوا من فضلكم، كما قال الله تعالى بالنسبة للصلاة فإذا قضيت الصلاة ماذا فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وكما قال الله عز وجل وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، كما قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بعد هذا بين بعض المناسك، فإذا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. في هذا عدة فوائد وأحكام أشار أو نص على بعضها المؤلف رحمه الله تعالى، فمنها أولا بيان حكم عرفة وأنه ركن من أركان الحج، ولنا وقفة مع يوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ويوم عرفة يبدأ من صباح اليوم التاسع، فبعد أن يبيت الحاج بمنى يوم وليلة التروية ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية وأداء كل صلاة في وقتها ولا يجوز الجمع بعد طلوع الشمس، يتوجه الحاج إلى عرفة ملبين مهللين مكبرين ذاكرين الله تبارك وتعالى، ثم يستريح في أي مكان من عرفة أو بقرب عرفة، ثم يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين. وحبذا لو أنه صلى مع الإمام بنمرة إن استطاع، وإلا ففي أي مكان من عرفة فإنه يصلي ويجزئه ذلك. وحبذا لو أن الحاج استمع لخطبة يوم عرفة ولو عن طريق المذياع أو المكبر أو نحو ذلك ليستفيدوا مما يأتي في الخطبة من دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ومن تقرب إلى الله عز وجل، ومن مواعظ ونصائح تقدم في تلك الخطبة وهي قبل الصلاة. ثم بعد الظهر وبعد أن يصلي الظهر والعصر يتوجه الحاج إلى القبلة في أي مكان شاء من عرفة، في أي مكان شاء من عرفة، فكل عرفة موقف إلا بطن الوادي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. وبناء على ذلك فإن تخصيص الجبل جبل إلال الذي يسميه العوام بجبل الرحمة، تخصيصه بالذهاب أو الصعود أو الوقوف عليه هذا بدعة من البدع. لا يجوز تخصيص بقعة من عرفة دون غيرها، أو الأخذ من حجارته، أو التعلق به، أو التعلق بالعمود الشاخص الذي جعل علامة، هذا لا يجوز ولا ينبغي. كثير من الحجاج يسأل يقول: أنا ما استطعت أن أصعد الجبل من الزحمة، معنى ذلك أنني ما وقفت بعرفة. لا يا عبد الله، صعود الجبل ليس عليه دليل، والتزاحم على الجبل أو الصلاة فيه ليس عليها دليل، بل وتخصيصه بأي نوع من أنواع العبادة كصلاة ونحو ذلك هذا لا يعد أن يكون بدعة من البدع. كذلك تخصيص أخذ شيء من الحجارة أو التراب أو تكويم بعض التراب لتكون شاهدا لك يوم القيامة كما يفعله بعض الناس، أو الأخذ من حجارته إلى بلدك، هذا كله من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فقف بعرفة يا عبد الله، واجتهد في أن تقف كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يصعد الجبل وإنما وقف خلف الصخرات ودعا الله إلى أن غربت الشمس وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. تشتغل بالدعاء والذكر، لا تشتغل بأخذ الصور التذكارية وركوب الجمال التي يتنزه الناس عليها بعرفة وكأنه من مناسك الحج، والاشتغال بأخذ الصور والتسكع والتدخين وشرب الشيشة والأرجيلة وغيرها من المحرمات والدخان والصخب والصياح والدعاء الجماعي وما إلى ذلك، هذا كله من المعاصي والبدع التي يجب أن يحذر منها المسلم. تتوجه إلى ربك وحدك دون أن ترتبط بأحد أو دعاء جماعي، لأن هذا ليس عليه دليل. حاول أن تحفظ بعض الأدعية العامة التي توجد في كتب السنة، وإن كان ليس لعرفة دعاء مخصوص، لكن أنت انتقي من الأدعية الأدعية الجامعة العظيمة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت، وتجتهد في ذلك وتحافظ على الدعاء إلى أن تغرب الشمس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من بعدي لا إله إلا الله، من النبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تكثر من ذلك وتكثر من التلبية ومن الدعاء والتوبة إلى الله من جميع الذنوب والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى، والجد والاجتهاد في التوبة والإخلاص، وأن يكون العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تتضرع إلى الله عز وجل إلى أن تغرب الشمس ويسقط قرصها ولا تشتغل بغير ذلك. ولذلك قال: فإذا أفضتم من عرفات. ويوم عرفة يوم عظيم، يباهي الله بأهل عرفة وملائكته ويقول: انظر ما جاء هؤلاء، ما أراد هؤلاء، فيغفر الله لهم ويعتقهم من النار. فعلينا أن نجتهد في الإخلاص في ذلك اليوم المشهود العظيم، وقد أقسم الله به: وشاهد ومشهود. الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، أو العكس على الروايتين. الفائدة الثانية بيان الترتيب، أن الذهاب إلى المزدلفة يكون بعد الفراغ من ماذا؟ من الوقوف بعرفة، وعرفة ركن الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. والفائدة الرابعة أو الثالثة أن والرابعة مع بعض أن كل من المبيت أن كل من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة من شعائر الله، يعني من شعائر الحج. والفائدة الخامسة أن نعلم أن الترتيب هكذا، لا بد من عرفة أولا ثم ماذا؟ ثم مزدلفة. فائدة السادسة أن الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة معروف من لدن إبراهيم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والفائدة السادسة أو السابعة قوله: فإذا أفضتم من عرفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام. مشروعية الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو مزدلفة، ويسمى جمعا، يسمى جمعا ويسمى المشعر الحرام ويسمى مزدلفة لازدلاف الحجاج إليها بعد أن يفيضوا من عرفات. والإفاضة إلى المزدلفة تكون بعد تمام غروب الشمس، فيتوجه الحاج إلى المزدلفة بسكينة وهدوء ووقار، ويسرعون عند المتسع ويهدئون عند الضيق، ولا يزاحمون إخوانهم في هذا المكان، بل يمشون الهوينة حتى لا يؤذوا إخوانهم. بسم الله الحمد لله. فإذا وصلوا المزدلفة أول عمل يقومون به هو صلاة المغرب وصلاة العشاء مع قصر العشاء بأذان وإقامتين، ثم يستريحون ولا يشتغلوا بجمع الحصى، فإن تخصيص جمع الحصى من مزدلفة ليس له أصل في دين الله، بل الحصى يؤخذ من أي مكان، من عرفة، من مزدلفة، من مكة، من خارج ذلك لا حرج. الحجر الذي ترمى به الجمرات يؤخذ من أي مكان، ولا يلزم تجميعه دفعة واحدة، إلا إن أراد المسلم أن يجمع ذلك، يعني خشية أن يضيق عليه الوقت ولا يجد حجارة في بعض الأماكن فلا بأس، لكن كون الناس يظنون أنه لا بد من أخذ الحجر المزدلفة بحيث لو سقطت حصاة فإنه يرجع إلى المزدلفة ليأخذ حصاة جديدة، هذا غير صحيح، هذا كله غير صحيح. فإذا فرغت من الصلاة تنام، تصلي الوتر وتنام إلى أن يؤذن الفجر. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا ليلة مزدلفة بعبادة خاصة، بل نام حتى الصباح. لا شك أنه صلى الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الوتر وسنة الفجر لا حضرا ولا سفرا. لكن أما الإحياء والسهر في تلك الليلة سواء بالذكر أو الدعاء والسهر بدون نوم، هذا لا ينبغي، بل عليك أن تنام لتستعد لأعمال يوم النحر، لأعمال يوم النحر. ثم بعد ذلك يعني تستيقظ عند الفجر وتصلي صلاة الفجر، ثم تتوجه إلى القبلة في أي مكان من مزدلفة. وهذا هو المقصود بقوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهذا يشمل الفرائض والنوافل من الصلوات، ويشمل الأذكار المطلقة والمقيدة في ذلك اليوم المشهود. فبعد الصلاة تتوجه إلى القبلة، ولا يلزم أن تذهب إلى المسجد، فكل مزدلفة موقف. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف. وجمع هي ماذا؟ هي المزدلفة، هي المزدلفة. تتوجه للقبلة وتدعو الله طويلا واقفا خاضعا متخشعا لله تبارك وتعالى، ثم تنصرف قبل طلوع الشمس، لأن الناس في الجاهلية كانوا ينتظرون طلوع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، فهو ثبير جبل تشرق من ورائه الشمس في مشرق في شرق مزدلفة، فكانوا يقولون ثم يغيرون، يهجمون هجوما سريعا، وهذا غير صحيح، بل السنة الانصراف قبيل ماذا؟ قبيل طلوع الشمس. ويجوز لذوي الحاجة والضعفاء أن ينصرفوا بعد منتصف الليل، ومن كان بحاجة أن يخرج معهم لرعايتهم فلا حرج عليه، وكذا حال السقاة والرعاة وما إلى ذلك من أطباء وممرضين وخدم وعسكر ونحو ذلك ورجال أمن ونحو ذلك، هؤلاء لا حرج عليهم أن ينصرفوا بعد منتصف الليل. أما من كان نشيطا وليس لديه ظرف فعليه أن يطبق السنة فيبيت حتى يصلي الفجر بالمزدلفة، ثم يدعو الله طويلا إلى قبيل طلوع الشمس. ويختر من الأدعية جوامع الكلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فليس هناك تخصيص دعاء معين، لكن تختار من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي هي في مزدلفة وعرفة وغيرهما. وقد جاء الحديث، حديث عروة ابن مضرس الطائي عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه الفجر بالمزدلفة وقال يا رسول الله لقد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جبلا وفي رواية حبلا إلا وقد صعدته، يعني في عرفة، فما يعني يسأل عن حكم حجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه، يعني ماذا؟ يعني صلاة الفجر بالمزدلفة، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد صح حجه وقضى تفثه، يعني ولو لحظة قبل الفجر وقفها بعرفة فهذا يصح حجه لأن الحج عرفة. أما التساهل بعض الناس بالمبيت بالمزدلفة بدعوى أنه يكفي أن يقف فيها بقدر ما يؤدي الصلوات أو بقدر ما يحط رحله، فهذا مذهب غير صحيح، بل إن بعض العلماء يرى أن غير المعذور يحرم عليه أن يخرج من مزدلفة قبل الفجر وقبل أن يسفر جدا. ويرى بعض العلماء أن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج كيوم عرفة إلا لأصحاب الأعذار. فعلينا أن ننتبه لهذا ولا نتساهل ونقول والله المطوف أجبرنا على أن نلتقط الحجر ونمشي من المزدلفة، هذا غير ليس عذرا، لا تعذر بهذا يا عبد الله. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، امتن عليكم ببعثة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فهداكم بعد الضلال وبصركم بعد العمى ويهداكم إلى الصراط المستقيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيما قيما ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين. فهذا الهدى توفيق من الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. فاذكروا الله كما هداكم للإسلام، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قبل أن يمن الله علينا ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان الناس في ضلالة عمياء وجهالة جهلاء، فأخرجهم الله ببعثته من الظلمات إلى النور، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلوات الله وسلامه عليه. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني إلى ماذا؟ إلى منى، يعني بعد الفراغ من ذكر الله عند المشعر الحرام وهو مزدلفة تفيضون إلى منى وتقومون بأعمال أن بقية أعمال أو بأعمال يوم النحر. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي توجهوا إلى منى. وهناك في منى أربعة أعمال، وقد تكون خمسة في حق من لم يسعى إن كان متمتعا إن كان مفردا أو قارنا، وفي حق المتمتع بكل حال. فأول عمل يبدأ به بعد طلوع الشمس هو رمي جمرة العقبة بسبع حصيات صغيرة مثل حصى الخذف أكبر من الحمصة قليلا بحجم البندق تقريبا، فيرميها بسبع حصيات مكبرا مع كل رمية قائلا الله أكبر. ولا يلزمك يعني أن تقول غير ذلك، ولا يجوز الرمي بالنعال أو بالحجارة الكبيرة، ولا تقل عند الرمي خذ يا إبليس خذ يا شيطان، اسمها جمرة العقبة وليس اسمها الشيطان. فننتبه لمثل هذا، المسميات الشرعية تسمى بأسمائها. النبي صلى الله عليه وسلم سماها الجمرة، وسمى الكبرى الأخيرة جمرة العقبة. ثم إذا فرغ من الجمرة يذبح هديه، وإن كان قد وكل البنك الإسلامي يحلق رأسه بعد ذلك، أي بعد رمي جمرة العقبة. والحلق أفضل من التقصير، الحلق أفضل من التقصير بالموسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة. وبعد الحلق تعود إلى مكانك في ميناء وتغتسل وتتطيب وتلبس ملابس الإحرام، تلبس ملابسك المعتادة وتخلع ملابس الإحرام وتتوجه إلى البيت وتطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج إن لم تكن قد سعيت بعد طواف القدوم. أما المتمتع فإن عليه سعيا آخر للحج، لأن السعي الأول كان للعمرة. ثم تقضي بقية أوقاتك في منى لا تبرحها، وإن أخرت الطواف إلى طواف الوداع وطفت طواف الإفاضة في آخر لحظة تريد أن تسافر فيها فإن ذلك يجزئك عن طواف الوداع، ولا يلزم الطواف في اليوم العاشر وإن كان هو الأولى والأكمل والأفضل، هو الأولى والأكمل والأفضل. ولا يلزمك الذهاب لحضور صلاة العيد أو الذهاب لحضور صلاة الجمعة في البيت، بل السنة أن تبقى في منى كما بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب لصلاة الجمعة في المسجد الحرام، وإنما قضى وقته بمنى ثم ذهب ضحا وطاف، لكنه لم يثبت عنه أنه يعني ذهب وصلى الجمعة أو صلى بقية الفرائض في مكة، علما بأن الجمعة التي كان أن الجمعة أن يوم عرفة كان يوم الجمعة في حجة الوداع. تقيم بمنى 3 ليالي أفضل، ويومين وجوبا، تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ترمي الجمرات 3، تبدأ بالأولى بعد الزوال في اليوم 11 و12، وإن أردت أن تتنفل والأفضل ترمي كذلك في 13، وتبيت بمنى تلك الليلة، وتجتهد في أن يكون مبيتك داخل مشعر منى. ثم بعد ذلك إذا رميت الجمرة الأولى تتوجه إلى القبلة وتدعو الله سبحانه وتعالى طويلا، ثم ترمي الجمرة الوسطى، ثم تتوجه للقبلة وتدعو الله طويلا، ثم ترمي جمرة العقبة ولا تقف عندها، وتفعل في اليوم 12 مثل ما فعلت في اليوم الذي قبله، وكذلك في اليوم 13 إن كنت متأخرا وهو الأفضل كما سيأتينا في آخر هذه الآيات الكريمة. ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفروا الله الذي من عليكم بهذا المن وتفضل عليكم بإكمال النسك، وتفضل عليكم بإكمال هذا النسك ويعني وفقكم له. فاذكروا الله تبارك وتعالى الذي هداكم لهذا ولا تقصروا في ذكره. وبقية الآيات نرجئها إلى درس لاحق إن شاء الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. الليلة إن شاء الله سيكون درسنا في الكرسي 1 الحلقة الأولى بين الحصوتين بعد المغرب، الليلة وغدا إن شاء الله، الليلة وغدا. ونبه نبه المسجل يأتي الليلة المسؤول عن الميكروفون هنا. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة وإليكم، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. السائل الكريم يقول: هل يجب علينا كلما دخلنا المسجد النبوي لصلاة الفريضة أن نصلي في الروضة وكذلك نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ يا أخي الكريم، لا يجب ولا يسن ذلك، فالتكرار بهذه الطريقة ليس عليه دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بصلاة في الروضة، وإنما قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فنحن نؤمن أن ما بين بيته صلى الله عليه وسلم وهي حجرة عائشة وبين منبره روضة من رياض الجنة، ولكن لم يؤثر ولم يثبت أنها تخص بعبادة خاصة. بعض العلماء يرى التنفل فيها في غير أوقات النهي، ولكن لا نعلم على هذا دليلا واضحا. أما تكرار للسلام على القبر فهذا محرم، بل هو بدعة. يكفيك أن تسلم مرة واحدة ولا تتردد على القبر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فالتردد على القبور لا يصلح. كان الصحابة لا يترددون ويزورون يعني مرة واحدة فقط ولا يترددون. كان ابن عمر لا يذهب للسلام على القبر القبور الشريفة، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، إلا إذا رجع من ماذا؟ من سفر. أما التكرار بعد كل فريضة فهذه بدعة من البدع التي أحدثها الناس، فلا تضيع نفسك ولا تشغل نفسك بهذا الأمر، وفقك الله. نعم. يقول: هل يجوز لي أن أخرج إلى جدة بعد عمرتي، على العلم أني متمتع وقبل الحج، لحاجة ثم أرجع؟ لا بأس بذلك إن شاء الله. إذا أديت عمرة التمتع وأردت أن تخرج إلى ما دون الحل فلا بأس. أما إن خرجت إلى ما بعد الحل، ما بعد يعني الحرم، فالأولى أن تأتي بعمرة أخرى لتدخل مكة وأنت يعني محرم، طالما نويت الحج أو العمرة. نعم. وبعد الحج أحسن الله إليكم له أن يخرج إلى جدة ثم يرجع؟ بعد الحج، بعد أن يطوف طواف الوداع، لا يخرج من مكة إلا بعد أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الأخير ويطوف طواف الوداع. نعم. يذكر بأنه حج بنقود زوجته بعد أن هددها بالطلاق إن لم تحججه قبلها، ما حكم حجه؟ حكم حجه حرام، وهذا مال مغصوب، مال مغصوب، والحج بالمال المغصوب محرم. جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم أن الذي يحج بمال حرام فإذا لبى ووضع رجله بالغرز ولبى وقال لبيك اللهم لبيك، يقال: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ومالك حرام، فارجع مأزورا غير مأجور. فليس لك الحق أن تجبرها لتأخذ مالها وتحج به، بل حتى لو كانت من أصحاب الملايين المملينة نفقتها عليك أنت ومصاريفها عليك أنت، إلا ما جادت به نفسها وأعطتك عن طيب نفس فهذا لا بأس به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، سواء كانت الزوجة أم غير الزوجة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر ويدعو ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ولذلك لما سأل سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وسواء الدعوة أو الحج أو أي عبادة إذا أديت بمال حرام فإنها غير مقبولة. نعم. فاتق الله واردد عليها مالها إلا إذا عفت عنك وسامحتك وأعطتك إياه بطيب نفس فلا بأس بذلك. نعم. صلى الله عليكم. وقدم للحج معنى ذلك أن يراضيها؟ قدم من الحج عليه أن يتصل بها الآن ويقول أنا أخذت الفتوى من طلبة العلم والمشايخ وقالوا لي إن فعل عملي هذا حرام فأرجوك أن تسامحيني وأنا سوف أسددك هذا المال وسوف أقضيك هذا الدين إن لم تسامحيني وتسمحي لي به، فإن سمحت بطيب نفس فجزاها الله خيرا وأتم حجك، وإن لم تسمح فاجتهد في أخذ مال من غير مالها هذا ولو بطريق الاقتراض ورد لها مالها ولو بطريق التحويل الآن عن طريق البنك. نعم. يقول أحد الحضور جزاه الله خيرا يقول لن ترضى حتى يتعهد لها ألا يتزوج عليها. لا، هذا شرط فاسد، هذا عد شرط فاسد، كل شرط ليس في كتاب الله فهو شرط باطل وإن كان 100 شرط كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أننا نقول يحرم عليه أن يأخذ مالها بغير إذنها فكذلك يحرم عليها أن تشترط عليه هذا الشرط الفاسد، فله الحق أن يتزوج بغير رضاها وبغير إذنها بشرط أن يعدل بين الزوجات وأن يكون قادرا على ماديا ومعنويا، فإن كان قادرا ماديا ومعنويا فإن إذنها غير شرط لا يشترط أبدا. فعد لا أدري هذا السؤال إن كان جدا كان الأخ يعني السؤال جاد فيه ويعني فعليه أن يتنبه لنفسه، ونسبة لمالها لا يحل له إلا بطيب نفس منها، أما شرطها هذا بأن لا يتزوج عليها فهذا شرط فاسد وليس للمسلم أن يقره، وإن أقره بعض الفقهاء المتأخرين فإنه شرط ليس في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول يذكر بأن معه أمه وهي عاجز يمشي بها على العربة. نعم. يقول عند الطواف والسعي أقوم أنا أولا بالطواف والسعي أم نطوف معا؟ أولا جزاك الله خيرا ورزقك برها وأحسنت عندما أتيت بها، وإن كان أحب أن أنبه الإخوة على مسألة، الذي لا يمشي إلا بعربة له أن يبقى في بيته ويحج عنه وليه، لكن لعل هذا من برك بها جزاك الله خيرا فيكفيك أن تطوف معها وأن تسعى معها وأنت تحملها وتدفعها بالعربة وتطوف لنفسك وتطوفها معك وبطواف واحد وسعي واحد ولا يلزمك أن تعود بها من جديد. نعم. كذلك في حال الحامل والمحمول من يحمل صبيا، كذلك إذا كنت تحمل صبيا تطوف به مع طوافك أنت فتنوي الطواف عن نفسك وعن هذا الصبي المحمول، فإن كان مميزا يطوف يعني معك ولو كان محمولا، وإن كان غير مميز فأنت تنوي عنه الطواف وتطوف به وطوافك صحيح ولا يلزمك أن تكرر الطواف مرة أخرى. نعم. سائل كريم يقول هل صلاة الإشراق تجزئ عن صلاة الضحى؟ هي صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، ما عندنا شيء يسمى صلاة الإشراق، يعني هي صلاة الضحى، فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح أي بعد ربع ساعة من طلوع الشمس تصلي صلاة الضحى إن شاء الله تعالى. نعم. يقول هل يجوز لبس الإحرام من الفندق أم لا بد من أبار علي؟ لا بأس أن تلبس ملابس الإحرام من الفندق، لكن ما تلبي بالعمرة أو بالحج إلا بعد أن تصل إلى الميقات. وأحب أن أنبه الإخوة إلى أمر، بعض الناس يظن أنه لا بد أن ينزل إلى المسجد ويصلي فيه ويغتسل هناك، هذا ليس بلازم، ليس بلازم، لو لبيت وأنت في سيارتك بمحاذاة المسجد يكفيك ذلك ولو لم تقف. نعم. وهذا وفقه الله، يذكر بأنه بعد عمرته سيؤدي عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمرة عن شيخه فلان. نعم، هذه العمرة بدعية ما تصح يا عبد الله. النبي لا يحتاج إلى عمرتي ولا إلى عمرتك. أولا هو له مثل أجر جميع الأمة عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي هداهم الله به، فله مثل أجر من تبعه إلى قيام الساعة ومن اقتدى به، فلا يحتاج إلى هذا. وثانيا أن هذا العمل لم يفعله أحد من الصحابة، لا تهدي إليه عمرة ولا تقرأ له الفاتحة، هذا كله من البدع التي ابتدعها الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه بدع لا تعتمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عن أبي بكر، ولا عن عمر، ولا عن عثمان، ولا عن علي، ولا عن أي من هؤلاء الأفاضل، إنما تعتمر عن أقاربك الذين لم يؤدوا عمرة، من ذا كانوا متوفين أو كانوا مقعدين لا يستطيعون السفر لمرض أو عجز. أما أن كانوا يستطيعون لكنهم لم يجدوا المال، فأنت إما أن تساعدهم بالمال ليحجوا ويعتمروا، وإلا فإنك لا تحج عنهم ولا تعتمر عنهم. فكلمة الاعتمار عن النبي أو الحج عن النبي أو نهب الحج للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله دجل وخرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، العمرة عن شيخ الطريقة، وكذلك العمرة عن شيخ الطريقة إن كان هذا الشيخ مسلما سنيا لا يدعو إلى عبادة القبور ولا أن يتعلق الناس به، وكان ميتا ومعروف بلزوم السنة، ولا يسمى شيخ طريقة، لأن شيوخ الطرق معروف أن أكثرهم طواغيت يأمرون الناس بما لم يأذن به الله. فبهذه القيود إن كان متوفى أو مقعدا يجوز الاعتمار عنه أو الحج عنه. انتبهت لهذه القيود؟ إن كان من أهل السنة يدعو إلى السنة ويدعو الناس إلى لزوم السنة ولا يدعوهم إلى عبادة القبور ولا التعلق بالقبور ولا التعلق به ولا يدعو الناس إلى تقديسه من دون الله أو الانطراح على الأرض بين يديه، فإن هذا استعباد وهذا عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فإن كان سالما من يعني هذه الأمور وكان من دعاة السنة وممن يدعو الناس إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، جاز أن تعتمر عنه سواء كان حيا مقعدا أو كان ميتا. أما إن كان صحيحا معافى يستطيع الذهاب فلا يعتمر عنه لا هو ولا غيره. والغالب في أصحاب تلك الطرق الذين يشير إليهم السائل وفقه الله أنهم طواغيت يدعون الناس إلى عبادة ماذا؟ أنفسهم. فإذا كان هذا ممن يقول: إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة، فهذا طاغوت من الطواغيت، يجب أن تكفر به وأن تتبرأ منه وأن تبتعد عنه. وإن كان ممن يقول: ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر سهلا، ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر رملة، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا، إذا كان ممن يقول ذلك فهو كافر وطاغوت من الطواغيت، فإياك أن تتعلق به أو أن تقربه، بل تبرأ منه، فإنه طاغوت وشيطان من شياطين الإنس الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فاحذر يا عبد الله من هؤلاء الأشكال وتعلق بربك وحده هو الذي يكلأك ويحفظك. أما شيخ الطريقة فهو جاهل لا ينفعك ولا يضرك، لكن كما قلت إن كان شيخا تتلمذت عليه وعلمك العلوم الشرعية، علمك الكتاب والسنة، ولم ينصب نفسه شيخ طريقة، فلا بأس أن تعتمر عنه إن كان مقعدا أو كان ميتا، يعني علمك العلم الشرعي، علمك كتاب الله وسنة رسوله وفقه الإسلام. إذا كان الأمر كذلك ولم يدعي لنفسه العصمة ولم يدعي لنفسه أنه شيخ طريقة، فلا بأس أن تعتبر عنه باعتبار أنه أسدى إليك معروفا لأنه علمك نعم العلم الشرعي. أما إن كان ممن يستعبد الناس ويدعوهم إلى عبادة نفسه ويدعي علم الغيب أو يدعي أنه ولي يخرج أتباعه من النار أو يدعي أنه ولي بل هو شقي يعني يتصرف في الكون، فهذا طاغوت من الطواغيت، فابتعد عنه يا عبد الله. وإياك أن من رآني أو رآه إياك أن تتعلق به. وإن كان ممن يقول من رآني ومن رأى من رآني دخل الجنة بلا بهتان، هذا الطاغوت الملعون لا يجوز لك أن تتعلق به، لأنه طاغية من الطواغيت، ونحن نتقرب إلى الله بالكفر به في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الذي يقول للناس قد خصني بالعلم والتشريف، إن قلت كن يكن بلا تسويف، من يعتقد ذلك فلا شك في كفره ومروقه من الدين، لأن الذي يقول للشيء كن فيكون هو من؟ هو الله وحده. ومن زعم أن أحدا من البشر يقول للشيء كن فيكون فهو طاغوت. اختر السؤال الأخير. نعم. سأل الله إليكم، يذكر بأن شيخه لما يحاج في الصوفية يقول الصوفية من أهل السنة، وأهل السنة والصوفية وجهان لعملة واحدة، ما صحة هذا الكلام؟ نحن لا شأن لنا بالمسميات، وإنما ننظر إلى ما يعمله الناس، فإن كان وفق السنة فهو العمل الصحيح المقبول، وليس لهذه التسمية أصل في دين الله، تصوفه وغيره ليس له أصل في دين الله عز وجل، لكن الذي يتسمى بذلك ننظر إلى عمله، فإن كان مجرد تسمية وهو يعمل وفق السنة لكن خدع بهذه التسمية لكنه لم يتعلق بغير الله فعمله صحيح، لكن لا يجوز أن يتسمى بهذه التسمية لأنه ليس عليها دليل لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي عمل بدعي جاء به بعض الناس في القرن الثاني أو في آخر القرن الثاني أو الثالث الهجري، ووصل به بهم الحال الآن إلى الغلو واعتقاد أن شيخ الطريقة يعلم الغيب ويتصرف في الكون وأنه يغفر ويرحم وأنه يعني قادر على ما لم يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وأضرب لكم مثالا ما جاء في طبقات الشعراني من قصة منسوبة أو غيرها من الطبقات، من قصة منسوبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى. وبالمناسبة فإن الشيخ عبد القادر مظلوم ولم يفعل ما ينسبه إليه من أدعياء أتباعه الأدعياء، فإن الشيخ بريء وله كتاب الغنية، كتاب سلفي سني بعيد عن هذه الخرافات التي يدعيها الأتباع. وأنا أذكر لكم القصة لأنها قد تبر عليكم في طبقات الشعراني وغيره يدعي أهلها أنها صحيحة، وهي قصة فيها كفر بالله سبحانه وتعالى، والشيخ بريء منها، الشيخ عبد القادر رحمه الله بريء منها، وإنما ابتدعها المبتدعون واخترعها المخترعون. يقول أو صاحب الطبقات يقول إنه ذات يوم يعني له مريد، وهذا المريد هو وحيد أمه ليس له ولد غيرها ليس لها ولد غيره، العجوز ليس لها ولد، ليس لها ولد غير هذا المسكين الذي قبضه ملك الموت في ذلك اليوم، مات. فلما مات ذهبت إلى الشيخ عبد القادر على حد زعم القصة الكاذبة المفترى، وقالت له: يا شيخي، يا سيدي، يا مولاي، يا كذا يا كذا، يا منقذي، قبض ملك الموت ولدي الوحيد وفلذة كبدي، فرده إلي. تعالى الله عما يقول الكافرون والمشركون علوا كبيرا. تقول القصة المزعومة المكذوبة إنه صعد إلى السماء، يعني الشيخ عبد القادر وهو بريء من هذا كما قلت لكم، صعد إلى السماء ولاحق بملك الموت، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما لحق به أوقفه، ومعه الأرواح في زنبيل، إن شاء الله زنبيل قفة يعني سلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله العافية والسلامة. والله لا يصدق هذا إلا من فقد عقله تماما. ولذلك وصف الله المشركين المتعلقين بهؤلاء كما وصف غيرهم قبل ذلك: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. كيف تصدق هذا يا عبد الله؟ هل غيبت عقلك؟ هل فقدت عقلك؟ هل فقدت دينك؟ يقولون أو تقول القصة الكاذبة المفترى إنه قال: لماذا يا ملك الموت، لماذا تقبض روح مريدي فلان وأنت تعلم أنه وحيد أمه؟ قال: والله أنا أمرني ربي بذلك. انتبه، هنا الكفر، هنا الكفر. فلطمه على وجهه، ما شاء الله، عبد القادر لطم من ملك الموت، تعالى الله عما يقول الكفار والمشركون علوا كبيرا. فلطمه على وجهه فخرجت جميع الأرواح من هذا الزنبيل ومن هذه السلة، فعادت كل روح إلى جسدها. إذن أمره فوق أمر من؟ فوق أمر الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ يا عبد الله، أين عقلك عندما تصدق هذه الخرافات؟ وفي طبقات الشعراني وطبقات العلوي من الكفر ما الله به عليم، والله بعضها يستحي الشخص من ذكره، ولو ذكرت لكم بعضها يمكن تستفرغون طعامكم. خليني أذكر قصة واحدة معليش. يقول في طبقات آل علوي: إنهم رأوه يلحس عذرة شيخه، لا مؤاخذة، لكن هذا موجود وفي الكتب التي تباع ويصدق بها الناس، كذا أم لا؟ موجود هذا وليس موجودا؟ رأوه يلحس عذرة شيخه، فلما انتهروا قال: ويحكم، والله ما وجدت إلا عسلا. هنيئا له العسل، أعوذ بالله من غضب الله. كيف؟ والله يا إخوان أنا لا أذكر هذا للتندر، أنا لست قصاصا ولا أحب القصص والقصص، لكن هذا الأمر موجود ويؤمن به بعض الناس، يؤمن به بعض الناس. العام الماضي، لا قبل العام، أتى أحدهم من بلد ما من بلاد المسلمين ويقول إنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم أمام الحجرة، وأنه لقي فاطمة رضي الله عنها. لما رجع إلى بلده ذكر هذه الأسطورة الكاذبة، فكبروا وهللوا، مسجل عندي موجود أصواتهم، وصدقوه. فلما صدقوه قال: الذي يصدق بهذا اللقاء فإنه سيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهللوا وكبروا أصوات، أظنهم آلاف إن لم يكونوا مئات، أتباع لذلك الطاغوت الذي يدعي هذه الدعوة. يا أخي، المسلمين حصلت بينهم فتن، ما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وأصلح تلك الفتن. حصلت موقع الصفين، موقعة الجمل، بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وذلك مغفور لهم بإذن الله، لأنها اجتهادات أخطأوا فيها، روجها من روجها وأثارها الملعون عبد الله بن سبا عليه لعائن الله اليهودي. فلماذا لم يحضر النبي ويصلح بين عائشة وبين طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم وكلهم من أهل الجنة، ويصلح بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ويصلح بين الصحابة؟ لماذا عندما اختلفوا في بداية الأمر على الخلافة حتى شرح الله صدورهم لاستخلاف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وأخزى الله من أبغضه وقلاه، لماذا لم يعني يأتي النبي إليهم كما يزعمون، كما تزعم القصة المتأخرة؟ هل يجوز لك أن تصدق هذا بعد اليوم؟ ها يا مسلم، إن كنت ممن يصدق هذه الترهات فتب إلى الله الآن هذه اللحظة توبة نصوحة، والتوبة لا بد فيها من الإقلاع من الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة. إن كنت تؤمن أن هؤلاء الطواغيت يقدرون على شيء من دون الله ويحيون الموتى وأنهم يلقون النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمهم يقظة ويكلمهم ويكلمونه، أو أنهم يتلقون الوحي من الله مباشرة، فهؤلاء طواغيت. من صدق ذلك فقد كفر وخرج من وخلع ربقة الإسلام من عنقه. فعليك يا عبد الله أن تتعلم وأن تتفقه في دين الله، فهذا هو طريق النجاة وطريق السلامة. أنا لا أدري عن الشيوخ في بعض البلدان الإسلامية لما لا ينبهون على خطورة هذه القضايا، ولذلك فإني أحملكم أمانة أسألكم عنها يوم القيامة، أن تبلغوا هذه النصيحة إلى من خلفكم. سنقف نحن وإياكم، أقف أنا وإياكم بين يدي الله، اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. بلغوها إلى من خلفكم واتركوا هذه العادات الجاهلية التي يقارفها كثير من المنتسبين إلى الإسلام في هذه الأزمنة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أزل البدع والخرافات من بلاد المسلمين. اللهم أزل البدع والخرافات من بلاد المسلمين. اللهم أحينا وإياهم على السنة وتوفنا عليها. اللهم إننا مشفقون عليهم وأنت تعلم ذلك يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، والله إننا نحب لهم ما نحب لأنفسنا. اللهم أنقذهم من هذه الضلالات، اللهم أبعدهم عن هذه البدع، اللهم أنقذهم منها، اللهم خلصهم من هؤلاء الطواغيت الذين يدعونهم إلى عبادة أنفسهم. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، واجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى بعد أن نستقيم جميعا على السنة، إنك ولي ذلك والقادر عليه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ونتمثل بما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور الإيش؟ المحدثات البدائع. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى درس الليلة بعد المغرب إن شاء الله في الحلقة رقم 1 الحلقة الوسطى. نعم، ما تلزمكم بارك الله فيك، ما تلزم صلاة الجمعة؟ نعم، من صلى مع الإمام ليس له أن يجمع العصر مع الجمعة، ويجزئه ذلك عن الظهر، خلاص صلى الجمعة، ولكن لا يصلي العصر إلا في وقتها، جزاك الله خير. وأما من الأولى ما تصلون فرادى، الأولى تصلون جماعة، وإن كان هناك رأي في عدم تكرار الجماعة لكنه رأي مرجوح، فتصلون جماعة وتجمعون الظهر والعصر ما دمتم في الطريق مسافرين، تصلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين ولا تلزمكم صلاة الجمعة. لكن من صلى لا يجوز له أن يصلي العصر بعد صلاة الجمعة.